بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قضاء مخصوص بشروط مخصوص بنية التعبد والامتثال، وأصله كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وبالفتح ماؤه، ومصدر يعني اسم للفعل الهيئة العبادة، وبالفتح اسم للماء الوضوء الذي يتطهر به. قال: أو لغتان، الوضوء قد يطلق هذا على هذا وذاك على الآخر، ويعني بهما المصدر توضأ وضوءا ووضوءا، وقد يعنى بهما الماء، يقال توضأت للصلاة وتوضيت لغية توضيت، والأصل الصحيح توضأت، أما توضيت لغيا يعني ليس بالفصيح ولا بالبليغ، إنما الصواب توضأت. أو لثغ يعني لحن، وليس بلغة، إما لغية يعني ليست فصيحة مهجورة، لكن درج عليها الناس لكنها لغة بارزة غير فصيحة. انتهى من اين انتهى؟ من طرس المحيط. واعلم ان الوضوء من اعظم شروط الصلاة، وهذا بالاتفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا أحدث أحدكم فليتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، شروط الصلاة منها الطهارة، لقول صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الصلاة دخول الوقت، التيقن من دخول الوقت أحد شروط الصلاة، استقبال القبلة على القادم أحد شروط الصلاة، وأعظم هذه الشروط الوضوء، وبديل منه التيمم إذا تعذر استعمال الماء أو فقد، وقد ثبت عند الشيخين. من هما الشيخان؟ البخاري ومسلم. قال من حديث أبي هريرة المرفوع: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأشهر منه حديث عبد الله بن عمر: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الإمام مسلم وانفرد به عن البخاري. وثبت حديث الوضوء: الوضوء شطر الإيمان. الوضوء شطر الإيمان، وهذا عند الإمام مسلم. ورواية مسلم منتقدة، ورواه النسائي سالما من الانتقاد. حديث الحارث بن مالك الأشعري هذا: الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. حديث الطويل، وهو حديث عظيم يصلح أن يكون عدة خطب، ليس خطبة واحدة. أوله الوضوء الطهور، في الطهور شطر الإيمان، في الوضوء شطر الإيمان، والمراد الإيمان هنا الصلاة. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم. الأقوام الذين صلوا قبل شهير وتحويل قبلة، وهذا تفسير من التفسير في الحديث، ولا في الحديث عدة معاني. وأنزل الله فريضته من السماء. إذن الوضوء ثابت وجوبه للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. قال: وأنزل الله فريضته من السماء في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كم الآن أعضاء الوضوء في الآية؟ زادت الزيدية عضوين، فصارت كم عندهم؟ ست. نشيتم رجعتم كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، حدائق الأزهار، الذي فيه سير الجراح المتدفق على حدائق الأزهار، يرد على متن الزيدية اللي هو حدائق الأزهار، وهو كتاب من قرأه استفد منه في عمل حقا في علم الفقه ومادة الفقه رحمه الله الإمام الشوكاني. وكل كتب الردود طلب العلم يستفيد منها فائدة كبيرة جدا، وهو جالس مستريح تأتي فائدة، لأن الردود هذه تعتبر يعني خلاصة وصار علم العلم يأتي لك بها معدة وهيئة ميسورة سهلة، وأنت جالس وأنت وراك تقيدها وتبحث وراها وتأتي لها بنظائر وأشباه بالكتاب والسنة. ويكسب المرء كتب الردود يعني قوة في الحجة والإقناع والمناظرة والمناقشة في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة. قال الآية وهي مجانية سورة المنزل، ولذلك العلماء اختلفوا متى كان فرض الوضوء، هل كان بالمدينة أو كان بمكة؟ والأرجح المحققون على أنه كان بالمدينة الفرق. قال: واختلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة، فالمحققون على أنه فرض بالمدينة للآية آية النائمة لعدم النص الناهض على خلافه، الناهض يعني القوي. وورد في الوضوء فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة عند مالك وغيره مرفوعا: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه رحمه الله خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. عندكم مثال زي ده؟ جميل. أو مع آخر قطر الماء. سبحان الله، أمرك الله سبحانه وتعالى أن تغسل الأعضاء الظاهرة التي تبشر الذنوب والمعاصي. اليدان يبطش الإنسان بهما، القدمان يسير الإنسان بهما، العينان يبصر بهما إلى بعض المعاصي، تمتد إلى بعض المعاصي، اللسان، الفم، الرأس. انظر حكمة جليلة، ما أمرك أن تغسل أعضاء باطنة خفية، لا، أعضاء ظاهرة. أعضاء الظاهرة في الغالب هي التي تتناول الذنوب والمعاصي. ولذلك لما يتوضأ، يتوضأ شخص تذهب أثار هذه الذنوب والمعاصي مع آخر قطرة. المراد الذنوب الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة بالإجماع. عرفنا يا إخوان؟ فلو أن في باب أحدكم نهرا جاري ويتوضأ منه ويتطهر منه في اليوم 5 مرات، أما كان يذهب ضرره؟ بل كذلك مثل الصراط الخمس يذهب الله بهن الخطايا، فنحن في نعمة. كذلك الإنسان يا إخوان لما يهيئ نفسه، تصور لو أن الإنسان يستيقظ من نومه فيهرع إلى الصلاة بدون وضوء، كيف هذا؟ ربما لا يستطيع القراءة، ربما لا يستطيع السجود والركوع، لكن الوضوء يكسبه هيئة وشعورا آخر تماما، تتغير حالة الرجل عندما يستيقظ من نومه، يذكر الله تنحل عقد، يتوضأ تنحل عقد الثاني، يصلي ركعتين تنحل العقد الثاني، كان طيب النفس نشيط. فإذا لم يكن هذا كان خبيث النفس كسلان. الوضوء وهذا أمر ملاحظ ومشاهد، وأقر به الأطباء المعاصرون غير المسلمين، أقروا به بفضيلته وبأثره على الصحة والبدن والإحساس. فنحمد الله الذي شرع لنا أمر الوضوء وفرضه علينا. قال: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة، اغتسلها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة، مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنابحي بضم الصاد المهملة، فتح النون وكسر المحلة، آخره مهملة، نسبة إلى صنابح بطن من مراد. وصحابي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض. والتمضمض هو تحريك الماء في الفم بواسطة اللسان لغسل الفم، لغسل داخله. خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنفر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. ففرض الرأس المسح وليس الغسل. ولو فرضنا أن رجلا غسل رأسه، الوضوء صحيح ومجزئ، لكن خالف السنة، لأن السنة مسح الرأس ويكون مرة واحدة، وأما التثليث في مسح الرأس فلا يصح، لأنه لو ثلث مسح الرأس لصارت كالمغسولة، صارت كالمغسولة. وتصور لو أن الله فرض علينا غسل الرأس ورجل منا شعره طويل، سيبتدي، ومن الصعب أن يجد، ثم ربما يصاب ببرد أو بأذى أو بمرض وما إلى ذلك. فنحمد الله عز وجل. قال: خرجت الخطايا من الرأس حتى تخرج من أذنين، والأذنان من الرأس. وإن شئت أخذت للرأس ماء جديدا بما فيه الأذنين، وإن شئت اكتفيت ببلل تحقى في يديك فمسحت به الرأس والأذنين. ولا تأخذ ماء جديدا للأذنين عندما تمسح رأسك، إنما يكفي للرأس والأذنين، وهما من الرأس والأذنان، الماء الذي في يديك. قال: حتى تخرج من أذنين. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. سبحان الله، زيادة في الأجر، نافلة أي زيادة في الأجر والثواب. ما يرفع خطوة إلا يرتفع بها الدرجة ويحط عنه خطوة. وفي معناهما عدة أحاديث، منها: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومنها: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ومنها: أن أمتي يدعون يوم القيامة بغر المحجلين، من آثار الوضوء. فكم للوضوء من فوائد لا تحصى وثمرات لا تعد، معنوية وحسية. قال: وفي معناهما عدة أحاديث. من القائل؟ الصلاة. ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هذه أيضا مسألة تبحث في مقدمات كتاب الوضوء. عرفنا؟ وفي معناهما عدة أحاديث. ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ خلاف بين العلماء، فالراجح أنه كان على الأمم قبلا، لكن الكيفية قد تختلف. وأيضا الشيء الثاني أن لهذه الأمة سمة ليست لغيره، وهي الغرة والتحجيب، تكون في الوجه وكذلك في الأيدي والأرجل. وهذا الذي صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن التحجيب والغرة سمة ليست لغير هذه الأمة. ومن الأدلة على أن الوضوء كان عند من قبلنا ما جاء في الصحيح في قصة سارة زوج إبراهيم عليه السلام، لما قامت تتوضأ عندما دعاها الجبار، فقامت تتوضأ فأراد أن يمد يده فقبض، فقال: ادع الله أن يطلقه. هذا يدلك على أن جبار هذا عاجز وضعيف ومهين، فلم يعتبر فمد يده مرة أخرى بعد أن أطلقه، فقال: ادع الله. وهي تتوضأ، كل هذا الحديث الذي في الصحيحين معنا يا اخوان، وأدلة أخرى غير هذه غير هذا فيه بيان أن الوضوء كان عند من قبلنا من الأمم السابقة. قال: في خلاف المحققون على أنه ليس من خصائصه، إنما الذي من خصائصه الغرة والتحجيب. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن عن شخص هريرة، ممنوعة من الصرف ولا غير ممنوعة؟ إن قلت ممنوعة ما هو الدليل؟ إن كنت مصروفة ما هو الدليل؟ لا. أنا خطب يا شيخ على قولين لأهل العلم. جميل. هريرة ممنوعة لأنها بها تأنيس في نهايتها. والبعض قال هي ممنوعة من الصرف ولكن ليس للتأنيس وإنما على الشكاية أنها نطقت هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم. والأخير والراجح أنها سمعتك. نعم. لأن هريرة ليست بعالم. نعم. إنما هي الرئيس الجنس. مش عالم. إحنا قلنا من منع الصرف. العالمية والتأليف هنا في تأليف صح بسبب التصغير الهر والتاء في الأصل في الأصل لكن ليست عالمية فين عالمية ما في الشرط الثاني مش موجود في تأليف لكن العالمية مش موجود هي سمعة هكذا وكان الشيخ مطلع رحمة الله عليه يعاني الطلبة فيها يعني إن هذه من الغرائب من أين العالمين؟ تقول عائشة علم صح؟ فاطمة علم علم مؤنث يمنع من الصرف صح؟ قدري ما في؟ ما بلغت؟ ما وصلت؟ وصلت؟ تمام طلحة أو عالمية في تأني أنها صح إنما الهرة هريرة ليس علم ده اسم جنس اسم جنس زي إيه؟ شجرة شجرة بقرة بقرة ها بقرة عرفتم يا هم وكان الشيخ مقبل يرجح هذا الذي ذكرناه أو ذكره أخونا في القول الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الكرام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الراجح في اسمه واسم أبيه وهو من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وإلا الحديث هذا متفق عليه لكن بلفظ آخر عند كل صلاة مع كل صلاة عنفا من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أخرجه مالك وأحمد والنسائي وكان ينبغي أن الحافظ بن حجر ينبه على وصححه ابن خزيمة ما اسم ابن خزيمة صالح بن علي محمود بن محمد أحمد بن علي محمد بن إسحاق اختار محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في زمنه معنى إخوان في كتابه الصحيح صحيح ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا اللفظ هذا رواه البخاري تعليقا لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء معنى اللفظ عند كل صلاة عند مسلم وفي اللفظ الآخر مع كل صلاة عند البخاري والسبب أنه قدم بهذا الحديث لأن هذا الأمر استعمال السواك يتعلق بمقدمات الصلاة وهي الوضوء فمن هنا قدم بهذا الحديث بخلاف غيره لم يقدم بهذا الحديث في كتاب الوضوء قدم بغيره قال لولا أن أشق لولا حرف امتناع الامتناع يعني الامتناع مخائب بسبب خوف المشقة على الأمة لأمرهم أمر إيجاب وحتم وإلزام عرفني إخوان فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من المشقة على الأمة أين أدب دخل أختك تعلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. أمر إيه؟ إيجاب وإلزام وحق. طيب أمتي المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس، أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وصح لهم عقد الإسلام وإن كان في غضون هذا الإسلام بدعة معاصي، فيسمون بأهل القبلة لأنهم يستقبلون القبلة عند في الصلاة. معنى يا إخوان؟ إذن قال على أمتي، الأمة تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه، وستفترق أمتي، المراد أمة الإجابة. أن أشق على أمتي، المراد أمة الإجابة. أما الحديث الذي فيه عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم أنه ما سمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني فلم يؤمن به إلا كبر الله على وجه النار، هذه الأمة أمة أخرى، أمة الدعوة أعم وأوسع من أمة الإسلام. فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه الأمة إضافة تشريف معناه انتساب، لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك، إما يطلق على الآلة الآلة وإما يطلق على الفعل، الفعل التسنن هذا الاستنان يسمى أيضا سواك، التسوق نفسه يسمى سواك، التسوق اللي هو الفعل يسمى سواك. لأمرتهم بالسواك أي بالآلة نفسها الواحدة، أي باستعمال الآلة. ومن أين يؤخذ السواك؟ يأتي هذا أيضا معنا، وأفضله الأرق، ويجوز أن يؤخذ من الجريد كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر الأنفاس وقد مات عليه الصلاة والسلام بين سحر عائشة ونحرها، لما دخل محمد بن أبي بكر الصديق وبيده سواك فنظر به النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت عائشة أنه يريده فأخذته وقضمته وغسلته وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات وإن كانت خير صحيح عند الحاكم في المستدرك أنه كان عود من جريد، عود من جريد. وهل يقوم مقام السواك الكرسي والمعجون؟ لا بأس يقوم، لكن أفضل الأرق. وهل يقوم مقام السواك استعمال أصابع أو الخرقة في بلك الأسنان؟ الراجح أن الإنسان يؤجر على هذا بقدر ما يزيل من الوسخ، يؤجر بقدر ما يزيل هذه الآلة من الوسخ الأسنان. قال لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، ويستحب استعمال هذا عند المضمضة مع كل وضوء، الماء مع للمصاحبة، مع كل وضوء للمصاحبة. قال أخرجه مالك، من مالك؟ مالك وما مالك؟ ما أدراك ما مالك؟ ها؟ لولا مالك لكان الدين هالك. إيش رأيكم؟ يقول هذا المقلدة، لولا مالك لكان الدين هالك. هو ما كان يحب هذا التقليد، وكان يذم وكان يحذر منه رحمه الله، يأبى الجواب فلا يراجع عليه. السائلون نواكس الأرقان، أدب الوقار عز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحمد بن حنبل أضحى بن حنبل محنة مأمونة، محنة مأمونة مش محنة على اسمها، لا محنة مأمونة يعني ميزان ومعيار يقاس به السني من المبتدع بحب أحمد. إذا رأيت من يتنقص أحمد فأعلم بأنه صاحب بدعة وصاحب هوى وفي قلبه شيء. أضحى بن حنبل من حفظ الأبيات محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسب، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستفك. من حفظ البيتين له دينار. يلا عندك السبب. أضحى بن حنبل محنة مأمونة مأمونة مأمونة وبحب أحمد وبحب أحمد وبحب أحمد يعرف متوكله المتنسك المتنسك، وإذا رأيت لأحمد المتنقصة متنقصا متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك ستهتك. من يحفظ من يسمعها إلى الأخير صاحب المحل الذي يحرك راسه، ايوه هذا الذي يحرك راسه الملتفت يمينا عندك بمجواره ما حفظتها عند دائما عند كل محامين لم ينبه علينا ده بالتنبيه. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف اكتبوها من أجل تحفظ فيما بعد. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد المتنقص فاعلم بأن سطوره سترتك. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد المتنقص فاعلم بأن سطوره سترتك. والنساء أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النساء، وصححه ابن خزيمة محمد بن صحيح، وكان رحمه الله لديه علم واطلاع على مختلف الروايات المتعارضة في السنة، وكأنه كما قال القائل فوق مكان مرتفع، وبين يديه السنة يجمع هذه مع هذه ويرد هذه مع هذه ولا يتلعثع، عنده قوة في هذا الباب. وهذا علم يا إخوان ليس بالهين، علم عظيم، الجمع بين المتعارضات في السنة والمشكلات أمر واضح. قال وذكره البخاري والتعليق، والتعليق أنتم عارفين تعريفهم وسيأتي إن شاء الله إذا في شرح وكلام الإمام الصنعاني. يقول الإمام الصنعاني المعلق وما يسقط من أول إسناده راوي الفرق، ما سقط من أول إسناده راوي الفرق. كان يقول الإمام البخاري قال مالك أسقط واحد، معنى إخوان كان يقول الإمام البخاري عن نافع عن ابن عمر أسقط اثنين، وهكذا كان يقول الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الإسناد دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الشرح، ما هو الشرح؟ أنا نذكر ما هو في بدر التمام للقضاء حسين المغربي. قال في الشرح الحديث متفق عليه عند الشيخين سبق معنا من حديث أبي هريرة، وهذا لفظه قال ابن مندب إسناده مجمع على صحة. قال النووي غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يثبت. قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقضي بأنه لم يثبت واحد من الشيخين، نلتمس المخرج والعذر للحافظ ابن حجر أنه قصد هذا الله مع كل وضوء، أما عند كل صلاة أو مع كل صلاة فهو في الصحيحين عند الشيخ. قال قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقضي بأنه لم يخرج واحد من الشيخين، وهو من أحاديث عمدة الأحكام التي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخ، إلا أنه بلفظ عند كل صلاة، واللفظ الآخر مع كل صلاة، وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة، عدد من الصحابة، من عن علي عليه السلام عند أهل، لو قال عن علي رضي الله عنه كان أحسن، وعند زيد بن خالد أو عن زيد بن خالد عند الترمذي، زيد بن خالد الجهني، وأم حبيبة عند أحد، وعن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم. أبو نعيم له كتاب في السور أحكام السور، وأبي أيوب، أبو أيوب ما اسمه؟ أبو أيوب الأنصار. أبو أيوب الأنصار خالد بن زيد، صحيح يا شيخ محسن. قال عند أحمد والترمذي، ومن حديث ابن عباس، أحمد ما اسمه شيخ وليد؟ أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبل، حنبل جد كنيته إيه؟ الله كله. إيش أبو ياسمين ولا؟ ياسمين. خليك معنا بس. ذكر. نخشى إنك تسرح يعني. ها؟ طيب. بارك الله فيك. قال عند أحمد والترمذي ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داوود، ورد الأمر به من حديث تسوقوا، عندكم كده؟ تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم، خرجوا ابن ماجه وفيه ضعف، السبب فيه علي بن زيد الألهاني وضعيف، وعثمان بن أبي العتيكة أيضا وضعيف، إذا في علتان سببان للفضائل، الأول ما هو؟ وعثمان بن أبي العتيكة. طيب هنا بارك الله فيكم، قال ولكن له شواهد عديدة، شواهد عديدة غير، لكن مش بالأمر، لأن هذا في أمر تسوقوا، حديث عائشة معنا السواك مطارة للفم مرضاة للرب، لكن الأمر الحديث الذي فيه الأمر تسوقوا لا يصح. قال طيب وورد في الأحاديث أو في أحاديث أن السواك من سنن المرسلين، وهذا أيضا حديث ضعيف منقطع، من سنن المرسلين عندنا أو من أخلاق المرسلين حياة الحلم الحجامة السواك والتعطر، وهذه كلها حديث ضعيف لا تصح، وأنه من خصال فطر صحيح معنى هذا، وأنه من الطهارات في هذا الورد أيضا أحاديث، وأن فضل الصلاة على الطيب التي يشتاك لها على الصلاة التي لا يشتاك لها 70 ضعف، فهو ضعيف في ابن إسحاق ولم يصرف التحديد، وقال قد ذكر الزهري كذا وكذا، وفي بعض طرقه معاوية بن يحيى وهو ضعيف، أخرجها أحمد وابن خزيمة والحاكم، الحاكم اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله الحاكم، أخونا عمار موجود؟ موجود؟ موجود؟ فريد موجود؟ طب تعالوا قال أخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني سهل يا أخي والدارقطني وغيرهم، قال ابن بدر المنير معناه لابن الوقت قد ذكر أو ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، يعني منها ما هو صحيح، منها ما هو متفق عليه، منها ما هو حسن، منها ما هو ضعيف، منها ما هو موضوع، معنى يقول. لكن على كل حال هذه سنة شهيرة. قال قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فهو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم كلام ابن المرتب نفسه صاحب البدر المنير، تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء. تصور كده انت قمت من النوم تسوقت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشوف صفات في السواك يعني يدركه بشيء، تقوم لشيء فعلا تذكر الله، تتوضا، تستطيع ذكر القران مخارج من مواضعه، القراءه الصافيه تعرف تكلم. ولذلك من فوائد السواك انه ينقل يصفي الحق، صفي الحق. قال قد ذكر في السواك زياده على 100 حديث، فهو عجبا لسنه تاتي فيها الاحاديث كثيره ثم يميلها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء. فهذه خيبة عظيمة، هذا كلام صار. هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل، معنى يطلق على الفعل نفسه الاستنان تسوق. طيب وعلى الآلة ويذكر ويؤمر، يعني هذا سواك، هذه سواك يمكن هذا. وجمعه سوق ككتاب وكتب، معنى كان بعضهم يكره يعني يقال مساويك، فإن مساويك ضد محاسبة صح ولا ما ضر؟ ما ضر مساويك ضد محاسنك، ضد المحاسن. طيب على كل حال يعني احيانا يستعملونها واحيانا ياكلون، لكن الاصطلاح سوق سواك جمعوه سوق. قال بكثر السير في اللغه يطلق على الفعل وعلى الاله ويذكر ويؤنث وجمع سوق ككتاب وكتب، ويراد به في الاصطلاح استعمال عود او نحوه في الاسنان، نحو زي ايه؟ زي الاصابع بالك الاصابع، او بالخرقه خشنه، معنى؟ قال في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. سبحان الله، ما أحسن هذا الدين، ما أجمل هذا الدين، ظاهرا وباطنا اشتمل على أحسن تشريعات وأفضل أدب وأحسن أخلاق وأفضل الطرق والمناهج. قال ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث وجمع سوق وكتاب وكتب، ويراد به في الاصطلاح استعمال عود او يعني تعريف ايه؟ السواك، يعرف لك السواك. قال او نحوه في الاسنان لتذهب الصفره وغيره، قلت عند ذهاب الاسنان ايضا يشرع. في حديث عائشه قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوق ايستك يعني تذهب اسنانه، قال نعم، قلت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه في فيه، خرج الطبراني في الاوسط وفيه ضعف، واحد يضرب بعض، لكن لا دليل على استحباب ذلك المثل، معنى اخوان لا دليل معنى ثاني. واما حكمه وهو سنه عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، الحكم على ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. مذهب قال بأنه واجب على الأمة وبما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى لورود بعض الأحاديث فيها أنه لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سينزل فيه قرآن، هذا واحد. وأحاديث أخرى لازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرى يعني تسقط أسناني لشدة السواك أو من تكرار والإكثار. وهذا مذهب داود الظاهر وبعض أهل العلم الآخر. المذهب الثاني مذهب من قال هو واجب على النبي عليه الصلاة والسلام مستحب للأمة. أيضا استدلوا بهذه الأحاديث السابقة. المذهب الأخير هو الصحيح هو قول الجماهير أنه مستحب وسنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أشق على أمتي لأمرتهم أي أمر إيجاب. والإلزام والحتم والإيجاب في مشقة فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعند الأمة كما له نظائر كثيرة. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج للصحابة في الليلة الرابعة في رمضان لصلاة التراويح والقيام خشية أن يفرض عليهم وغيرها. قال وأما حكمه فهو سنة عند جميع العلماء وقيل بوجوبه ومرض القول لأنه مذهب مرجوح ضعيف وليس وقيل بوجوبه وحديث الباب دليل على عدم وجوبه لقول الحديث لا أمرته أي أمر إيجاب وإلزام وتحكم فإنه ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر ندب فإنه قد ثبت بلا مرية أي بلا شيء. والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء أو مع كل صلاة أو عند كل صلاة وهذا أحد الأوقات التي يستحب استعمال السواك فيه. وفي الشرح ما هو الشرح؟ بدل التفريق انه يستحب في جميع الاوقات ويشتد استحبابه بخمسه اوقات احدها عند الصلاه سواء كان متطهرا بماء او تراب او غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراب ويسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين. الثاني عند الوضوء. الثالث عند قراءه القران لأن الفم مسلك للقرآن الجوف هذا مسلك للقرآن. ثانيا في الأحاديث أن ملكا يضع فمه على فم قارئ القرآن إذا طم بالليل فيستحب تطهير مجاري القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. الخامس عند تغير الفم. الفم بيتغير بأشياء بالطعام نعم بترك الطعام نعم كثرة الكلام نعم. قال ابن دقيق العين السر فيه أي في السواك الحكمة عند الصلاة أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال نعم ونظافة إظهارا لشرف العباد. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك هو أنه يضع فم على فم القارئ فيتأدى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك وهو وجه حسن. ابن دقيق العيد كلامه هذا أين؟ في إحكام الأحكام أو في أحكام الأحكام صرح عمدة الأحكام. وللصنعاني كما قلنا تعليقات جياد مفيدة وهامة على ماذا؟ على صرح العمدة لابن الدقيق سمى العمدة التعليقات على صرح العمدة. قال السر في هذا أي في السواك عند الصلاة أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال من أمر الله فإن الله أحق من يتزين له. في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا زينتكم عند الصلاة فإن الله أحق من يتزين له. ولذلك إذا قمت لتصلي تخير الملابس الحسنة، الملابس الحسنة، لأنك تناجي الله عز وجل. قال وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وأنه يضع فاعل فم القارئ وتأدى بالراحة الكريم، فسن السواك لأجل ذلك واجب حسن. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة في استحباب السواك لا في إفطار ولا صيام. عندكم بعض أهل المذاهب كره استعمال السواك للصائم بعد الزواج كالإمام الشافعي وأحمد، والصواب أنه يستعمل السواك مطلقا. عرفنا يا أخوان وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وعليه الأدلة عموم الأدلة. لولا أن أشق على أمتنا لأمركم بالسواك عند كل صلاة، يشمل ما كان الإنسان مفطرا وصائما وما قبل الزواج وما بعد الزواج. قال والشافعي يقول لا يسن بعد الزواج الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم أو خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى، وأجيب بأن السواك لا يذهب به الخلوف فإنه صادر عن خلو المحي ولا يذهب بالسواك. كلام صحيح، جواب هذا صحيح. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا؟ يعني سبق أن توضأ هو على طهارة وجعل يسن كما يدل له حديث عند كل صلاة. قيل نعم يسن ذلك، وقيل لا يسن إلا عند الوضوء، والصواب أنه يسن عند كل صلاة مع كل وضوء، وأنه يقيد أو يقيد إطلاق عند كل صلاة، لأن المراد عند وضوء كل صلاة لا. ولو قيل أنه يلاحظ المعنى الذي لأجل شرع السواك، نعم يراعى المعنى الذي ويلاحظ المعنى الذي من أجل شرع السواك، المراد تطيب الفم تنظيفه يكون الإنسان في أحسن هيئة وفي أشرف صورة. فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير في الفم بأحد المغيرات التي ذكرت، هل هو ذكر مغيرات؟ وسيذكرها، وهي أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب، شرع السواك وإن لم يتوضأ، وإلا فلا لكان وجها يعني وجها وجيها مقبولا. وقوله في رسم السواك صلاحا أو نحوه أي نحو العود، ويريدون به كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان. الأشنان مادة كان الأوائل يستعملونها في تطهير مكان الصابون، يقال الأشنان والأشنان بضم الهمزة وفتحها، شيء يؤخذ من بعض الشجر معنا فيراقب، يوضع في الماء فيراقب لو راقب. والأحسن أن يكون السواك عود أراك متوسط، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالغليظ ولا بالدقيق ولا بالذي يتفتك، بل المتماسك معنا وعود أراك. هذا قال أحسن أراك، ويجوز من غيره ما لم يكن ضارا، ما لم يكن من الشجرة تضر، لأن ممكن بعض الأشجار تأتي تسوك بها تضر الأسنان تجرح اللثة. قالوا مثل مثلا مما يضر شجر الريحان، سيقان شجر الريحان والأعواد اليابسة التي تضر وتؤذي. قال لا شديد اليبس فيجرح اللثة، ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته. في هذا ننتهي نحن وإياكم أيها الأخوة الكرام من شرح حديث أبي هريرة في أول كتاب النور.